أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه تكونوا من بعده قوما صالحين بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا أحب إلى أبينا

يوسف عند مكائنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر والله المستعان على ما تصفون. وجاء

وقال الذي اشتريه من مصر Oh, عليك محمد يا بيه، ونعم التلاوة ونعم الأداء، ونعم التلاوة ونعم الأداء. أيوة يا مهنة قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وشهد شاهد من أهلها فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيد يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا خالص الله يشفيك ربنا يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك يا من أتيت يوسف الرسمة العار وسترت الحبيب المصطفى في بطن الغار أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا يا غفار. ترزقنا حق قدرات أطراف الليل ونانها أخوة الإيمان والإسلام. وكان استمعنا واستمتعنا مع خير تستمع به القلوب والأذان ألا وهو القرآن الكريم. تلا علينا فضيلة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون وجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الحاج محمد النيسي.